بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره، أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا مع علامات حب العبد لربه. كنا قلنا أول علامة هي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثانية حب من يحبه الله عز وجل، ثلاثة كانت الرضا، أربعة محبة كلام الله عز وجل، خمسة القيام بالأعمال الصالحة وبالأعمال الحسنة، ستة كانت الجمع بين خلوص التوحيد لله تعالى وعبادته على الوجه الذي يرتضي، سبعة التلذذ بمناجاة الله، ثمانية التلذذ بفعل الطاعات، تسعة اللي هي بتاعت النهاردة الإحساس بالحسرة والأسى عند فوات الطاعة أو تركها. احنا عندنا اشكال كبير، يعني اشكال كبير جدا، يعني ان انا ممكن تفوتني الصلاة، ف مثلا صلاة الصبح، فانا راحت علي نومة، اول سبب من الاسباب تأخرت ان انا ما رحتش فما لحقتش الصلاة، فانا قاعد بعد الصلاة صليتها في البيت او رحت لحقت لها في المسجد متأخر فصليتها لوحدي، فانا قاعد بعد الصلاة عمال افتش في نفسي، انت متضايق؟ لا انا مش متضايق. في حاجة فرقة معك؟ لا مش فرقة معك. وبعدين بتبدأ تتطور، طيب أنا صليت الصبح في جماعة في ذمة الله، طب اليوم بتاعي في حاجة اتغيرت؟ لا. في مشاكل؟ لا. يعني كلنا مثلا بنحط قاعدة كده، قاعدة الفضيل بن عياض عليه رحمة الله كان يقول إني لأعلم ذنبي في خلق امرأتي، فالواحد مننا يعمل الذنب ويروح يلاقي امرأته أحسن من المرة اللي قبلها، أحسن مكان في الطاعة، فده استدراج. ده إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الرجل، إذا رأيت الله عز وجل يمد للعبد وهو مقيم على معصيته فاعلم أنما هو. الأثر بيبان بعدين في التراكم، مرة تانية التالتة، الرجل لما ذهب لنبي من أنبياء بني إسرائيل أو هو قال لربنا سبحانه وتعالى قال ما لي يا رب أعصيك ولا أجد عقوبة، قال ألم أحرمك لذة مناجاتي. فأحيانا لما بتفوتك الطاعة وتيجي تقول الأذكار مش نفس الطاعة، لو أنت بتقرأ وردك ليك ورد من القرآن بتقرأ مش نفس الطاعة، مفيش لذة، أنت مجرد أنك أنت بتعمل إيه، خلاص أنا أديت اللي عليه. فالنهاردة لابد لكل واحد مننا ان هو يتحسر لفوات الطاعة. انت لازم تقول لنفسك لا، انا ما ينفعش، انا لازم اتغير، انا لازم ما ينفعش احرص على الطاعة. لازم تحس كده بغصة في حلقك تشعر نفسك بيه فعلا. الصدق الرجل لما سئل قال ايه، قيل له ايجد حلاوة العبادة من عصى الله، قال لا والله ولا من هم. فأنت بعد المعصية تقول لنفسك مش دي الصلاة، أنا مش حاسس، الرجل بيقرأ القرآن أنا مش سامع، أنا حتى لو سمعت مش حاسس، أنا حتى لو حسيت مش متذوق، أنا حتى لو تذوقت مش خاشع، حتى لو خشعت أنا مش متدبر، حتى لو تدبرت أنا مش فاهم. فلازم تقعد كده مع نفسك. الشيخ بيقول الإحساس بالحسرة والأسى عند فوات الطاعة أو تركها، فإن فات المحب لربه الاستيقاظ إلى صلاة الصبح رأيته إيه؟ حزينا كئيبا متألم القلب كاسف البال، قد فاته خير عظيم. وده لازم كده، أنت حزين مالك انت حزين كده اللي تقول له والله النهارده الصبح صلاه الصبح فاتتني الجماعه. الراجل راح للامام كده قال يا امام وضوئي معد ومصلاتي معده ولم اصلي الوتر وركعتي الصبح او ركعتي الفجر المقصود بالسنه. قال كبلتك ايه ذنوبك. فهو راح يشتكي لان في ايه مشكله. في مشكله ايه المشكله؟ انا حاطط الوضوء بتاعي وحاطط المصلي وناوي اقوم اتوضى اصلي الفجر وناوي اقوم اصلي ركعتين الوتر او اصلي الوتر اللي بصليه 1 3 5 زي ما بصليه واصلي ركعتين الفجر. فوجئت ان الصبح اذن وان انا دوبك الحق الاقامه. ها قال كبلتك ايه ذنوبك. الرجل تنقل ايه حرمت وردي من الليل. قال قيدتك خطاياك. فالنهارده لابد ان احنا نستشعر كده هي راحت مني ليه وتبدا تحاسب نفسك. انا عملت ايه امبارح؟ انا كلمت مين امبارح؟ انا شفت ايه امبارح؟ انا اتفرجت على ايه امبارح؟ انا قريت ايه امبارح؟ انا نظرت الى ايه امبارح؟ لتجد اثر تلك الايه العقوبه. ثاني حاجه اذا فاتتك ما تسيبش نفسك. لازم يبقى في فرق. انا صليت الصبح في جماعه وما صليتش جماعه لازم انا اشعر نفسي بفرق. اهو شوف انا كنت بروح الاقي العربيه نظيفه اهي مش نظيفه اروح احط المفتاح في الدور اهي مش عايز الدور الاقي الكاوتشات مظبوط اهي مش مظبوط اي حاجه على طول اروح ارميها على ايه على اني حرمت بايه بذنبي. فايه النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه قال هذا رجل بال الشيطان في ايه في اذنه. الثاني قال ايه لما قال يعقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد فاذا ذكر الله انحلت فاذا نضى انحلت فاذا صلى ركعتين انحلت والا اصبح ايه خبيث النفس كسلان. فانا بص اللي حواليا اهو ده شكله ما صلاش الصبح في جماعه اهو ده شكله ما قالش الاذكار اهو ده شكله اهو ده. وفي الاخر بعد كده لما يجي اي حاجه منهم تقع مني اقول ما انا كنت بقول على الناس كده فانا بص ده عشان كذا وده عشان كذا. رايته حزينا كئيبا متالم القلب كاسف البال قد فاته خير عظيم. الراجل اظن سيدنا عمر كان دخل المسجد ولقى ناس بتصلي الصبح او صلاه الصبح قال له لهذه الصلاه في هذا الوقت خير من الدنيا ما في. صلاه الصبح اللي كتير من الناس بتنام عنها وبتكسل عنها ايه احسن حاجه فين؟ في الدنيا. دي عبوديه الوقت. لما يبقى الصبح كده بتصلي فرض دي عبوديه الوقت. دي افضل عباده تقوم بها على الاطلاق زي صلاه العشاء دي افضل عباده تقوم بها على الاطلاق. ولن يتقرب عبدي باحب الي مما افترضته عليه. رايته حزينا كئيبا. لازم كده مراتك تقول كئيب ليه؟ تقول لا والله اصلا النهارده فاتتني صلاه المغرب في جماعه وما اعرفش ليه انا كنت حريص جدا ان انا اصليها في جماعه ونازل وعامل حساب وكل حاجه وفجاه بدون مقدمات رحت لقيت الناس صلوا بدري ما اعرفش ليه. فتجد حزن ومتألم القلب. يا رب انا اتوب اليك. يعني دايما بقول لهم كده ان الواحد اول ما اقول ايه اول ما مثلا حضرتك اول ما تصحى من النوم يعني صحيت من النوم كده فجاه لقيت الفجر بيقول ايه الله اكبر فما لحقتش الركعتين بتوع الفجر اول كلمه تقولها ايه تبت الى الله. اول كلمه تقول ايه بعد ما تقول الحمد لله الذي احيانا تقول تبت الى الله لانك انت لم تحرم الطاعه الا بايه بذنب. حضرتك كنت بتصلي جماعه بتدرك تكبيره الاحرام حضرتك دخلت فوجئت ان الامام في الركعه الثانيه ولا في الركعه الثالثه اول كلمه تقول ايه تبت الى الله. حضرتك كنت حريص جدا على ركعتين الفجر بتصليهم حضرتك قمت فاضل خمس دقائق يا دوب الحق صلاه الجماعه اول كلمه تقول ايه تبت الى الله. كذلك حتى في قضية انك انت بتفقد صديق صالح اول كلمة تقولها ايه فما افترق الا بذنب اذنبهم ما اجتمع رجلين ما تحاب رجلين في الله ثم افترق الا بذنب ايه اذنبه احدهما. فانا لو ليا صاحب صالح بيعني على طاعة الله اول ما الصاحب ده يحصل بينهم مشكلة اول كلمة هو ايه تبت الى الله. حضرتك اول ما تخش البيت تلاقي مراتك بس ده طبيعي لويه وشها اول حاجه تقول ايه تبت الى الله. ها رأيته حزينا كئيبا متألم القلب كاسف البل، قد فاته خير عظيم أعظم من فوات صفقة تجارية رابحة. الراجل بيقول كده، بيقول في إيه؟ بيقول فاتتني، ها بيقول إيه؟ فاتتني تكبيرة الإحرام فعزاني ثلاثة، وفاتني ومات ابني فعزاني 10,000. كل من الذي الرجل بيتعجب فيها، يقول يعني أنا لما فاتتني صلاة الجماعة ثلاثة بس اللي عزوني، ثلاثة بس، ولما ابني مات 10,000. المفروض لما تفوتني تكبيرة الإحرام يعمل إيه؟ بس احنا بكل اسف، يعني بكل اسف في قضية تكبيرة الاحرام دي ما عندناش همة السلف. الامام الاعمش قال الرجل صحبته 80 سنة ما رأيته يقضي ركعة وما فاتته صلاة جمعة. كم سنة؟ 80 سنة. سعيد بن المسيب عليه رحمة الله قل 40 سنة ها ما اذن المؤذن الا وانا المسجد. الرجل تاني قال ايه؟ صليت في الصف الاول 40 سنة. كم سنة؟ 40 سنة. فلما صليت في الصف المؤخر اعترتني خجلة. الرجل التاني قال ايه؟ قال ايه؟ قال ما فاتتني صلاة الجماعة الا يوم ماتت امي، اشتغلت بغسله. يوم الوحيد اللي فاتتني صلاة الجماعة يوم ايه؟ امي ماتت. فالنهاردة هي الناس كانت قضيتها كده، ان سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بيقول اذا فقدنا الرجل في الصف اتهمناه. ابن خفيف ده كان من فقهاء مصر، في يوم ما طير كان عنده شلل نصفي بيسموه الفالج. ففي يوم كان هو عنده شلل والدنيا مطرة، فكرى رجل، كرى يعني أجر رجلا يحمله على ظهره إلى المسجد، فقيل له لك رخصتان المرض والمطر، قال إن لم تجدوني في الصف فابحثوا عني في المقبرة. له كم رخصة؟ احنا عندنا ممكن الواحد يصدع يقول لك ما عندكش حاجة تطلعني بالصداع ده من صلاة الجماعة انا اصلي في البيت. فهو ده حرصهم، هو ايه؟ ده حرصهم. الامام احمد يجي لواحد من طلبته كده يحط له المية والوضوء بتاعه، ويصحى الصبح يلاقي المية زي ما هي، يقول له ايه ده؟ انت ما توضيتش؟ قال نعم. ما صليتش؟ قال نعم. قال طالب علم ليس له ورد من الليل. ازاي يبقى واحد طالب علم وملوش ورد من الليل؟ ازاي يبقى مسلم وتفوته ركعتين قبل الفجر؟ وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الفجر خير. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. كل يوم لازم العشر آيات دي قبل ما تنام، المئة آية دي بعد ما تصحى، الألف آية بعد ما تصحى، صلاة آخر الليل إيه؟ مشهودة. فلازم يبقى لك ركعتين قبل الفجر. ربنا جل جلاله يتنزل إلى السماء الدنيا يقول هل من سائل، هل من تائب، هل من مستغفر وانت نايم؟ أليس لك إلى الله حاجة؟ الملائكة بتنزل عشان تشوفك، مشهودة تشهدها الملائكة وانت نايم. الشيخ بيقول فهذا حاتم الأصم فاتته صلاة العصر في جماعة فصلاها في البيت فجلس يبكي. الراجل فاتته صلاة الايه؟ انا بقول لكم، كنت بقول لهم امبارح صلاة العصر دي اوعى تبقى صلاة العصر دي صلاة عادية. صلاة العصر دي الوحيدة الا ربنا سبحانه وتعالى قال فيها ايه؟ حافظوا على الصلوات. وهم العلماء بيقولوا ان الذكر الخاص بعد العمد ليه الاهمية، فليها اهمية خاصة. دي الصلاة الوحيدة اللي فيها الحديثين دول، مفيش الحديثين دول مش في اي صلاة تانية. اللي هم ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. اللي هتفوته صلاة العصر عمله حبط. حبط يعني ايه؟ ادي العمل كده خلاص نزل، ابدأ من الاول تاني. النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يصلي العصر فكأنما وتر اهله وماله فقد. تخيل ان حضرتك معك 100,000 جنيه وروحت فمرتك بتقول لك ما اعرفش، ما شفتش حاجة، كانوا هنا والله ما شفتوه، العيلين خرجوا ما رجعوش، فين العيلين ما اعرفش، فين الفلوس ما اعرفش، وتر فقط. فصلاة العصر دي فيها ثلاث. النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة دي ما قالهاش على حد تاني، النبي صلى الله عليه وسلم لما اليهود شغلوه في حرب خيبر عن صلاة العصر، قال ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى وصلاة العصر. دي صلاة العصر. فعشان كده انا بقول لهم حتى هتبقى قاعدة، معظم الناس اللي محافظة على صلاة الفجر دايما تقع منها صلاة العصر، واللي محافظ على صلاة العصر دايما تقع منه صلاة الفجر، لان الصلاتين دول هم الوحيدين اللي فيهم من صلى البردين دخل الجنة. فبيقولوا كده ان الصلاة اشمعنى خصت صلاة الفجر وخصت صلاة الفجر العصر؟ قال لك لان الفجر غالبا بتبقى نايم، والعصر غالبا دي المطحنة بتاع الشغل بتاع الدنيا. فدي انت مشغول بشهوة النوم، والتاني انت مشغول بشهوة الدنيا، فاللي هيصليهم يخش الجنة. تاني حاجة ان صلاة العصر والفجر دول اللي بيجتمع فيهم مين؟ الملائكة. احنا عندنا الملائكة نبطشيطين، النبطشية الاولانية من الفجر لحد العصر، والتانية من العصر لحد الفجر. فالملائكة بتاع الليل تجتمع مع ملائكة النهار. اين تركتم عبدي؟ تركناه يصلي. تخيل ان الملائكة تطلع الرب العز عز وجل تقول عليك كان ايه؟ الفجر، وبيصلي ايه؟ دي شهادة. فعشان كده اوعى صلاة العصر. فالرجل لما فاتته صلاة العصر قاعد يعمل ايه؟ فجلس يبكي لان صلاة الجماعة فاتته. وكيع عليه رحمة الله، وكيع لما جالوا ضيوف فشغلوه عن صلاة العشاء، فلما شغلوه عن صلاة العشاء قام لف على كل مساجد الكوفة، كله صلى وقفل، كله صلى وقفل. فراح البيت قال لك لا، صلاة العشاء دي بايه؟ 27. فصلها 27 مرة رجع تضعيف فنام. لما نام رأى في نومه أناسا يركبون خيلا وهو يجري وراءهم، فقالوا له أن تدركنا، أنت هتلحقنا إزاي وقد صلينا العشاء في جماعة؟ يعني من الحاجات الغريبة اللي أنا مش لاقي لها دليل لحد دلوقتي، يعني أنا مش لاقي لها دليل. يمكن بس عشان يمكن الدليل الوحيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في جماعة كان في ذمة الله، او من خرج الى جماعة، من خرج الى صلاة جماعة كان في ذمة الله الى ان يعود. فانت اي حد هيخرج يصلي، فمن ساعة خروجك لحد ما ترجع انت في ذمة الله ان يعيدك الى بيتك وان يعطيك الايه؟ الاجر. كان الرجل سجان، الرجل ايه؟ بيشتغل ايه؟ سجان. قال ما جاءني احد، عشان يخش السجن يعني، ليدخل السجن وسألته هل صليت العشاء في جماعة إلا وقال لا. الرجل كان سئل كده من السلف، يقول لك سجان أي حد يجي يخش عندي السجن ها صليت العشاء في جماعة؟ يقول له لا. فكأنها وقاية عشان خرج من ذمة الله. أنا بقول لهم في قصة وكيع، وكيع صلى العشاء كم مرة؟ 27 مرة. هل الفكرة دي خطرت على بالك؟ خالص. مع ان احنا عارفين القص، بس تخطر على بالي ان الناس خدت 27 فانا عايز 27 فانا اصليها 27 مرة؟ لا، دي ما خطرتش على بالي اصلا، ولا فكرت اعملها ولا بفكر اعملها. ده انا كويس ان انا صليت العشاء. الشيخ بيقول وعن نافع ان ابن عمر رضي الله عنه كان إذا فاتته صلاة العشاء في جماعة عمل ثلاث حاجات. لما صلاة العشاء بتفوته في جماعة كان بيعمل حاجة؟ ثلاث حاجات. أول حاجة أحيا ليلة طول الليل يصلي، هو الناس صلوا في جماعة وخدوا أجر 27، هو عايز فبيعوض، لأن النقص في الفرائض تجبره الإيه؟ النوافل، عايز يعوض. اتنين خلاص أعتق رقبة، يجي الرقبة عنده عبد يقول له ايه؟ انت حر. فاحنا بدل يعتق الرقبة تصدق بالصدق. التالتة اصبح صائما. التالتة ايه؟ اصبح صائما. فاحنا النهاردة هو انا جيت فاتتني صلاة العشاء، انا ايه اللي اتغير عندي؟ ولا حاجة. رحت لقيت الناس صلوا ولا حاجة. يعني في ظاهرة مثلا، ظاهرة كده عجيبة، ان احنا عايزين نحط القاعدة ان من لم يستحي من الناس لم يستحي من الله. سيدنا انس على ما اذكر، ان لم يكن سيدنا عبد الله بن مسعود، كان ذاهبا الى المسجد فوجد الناس خارجون، فدخل اول بيت يعني هو رايح المسجد عشان يصلي، وهو رايح المسجد لقى الناس ايه خارج المسجد. راح اول بيت دخله، كان زمان البيت في حوش كده والنسوان بعيد خالص. فقيل له لما فعلت ذلك؟ قال حياء من الناس، الناس يقولوا علي ان انا بتفوتني صلاة الجماعة. حياء من، فمن لم يستحي من الناس لم يستحي من ايه؟ من الله عز وجل. اصل الحياء، الحياء ثلاثة مرات. المرتبة الاولى ان تستحي من الناس، ترتفع شوية تستحي من الملائكة، ترتفع شوية تستحي من الله. اصل كتير من الناس يقول لك يعني ايه، وانا اكسف منك مش اكسف من ربنا؟ وانت لو كسفت من ربنا هتكسف منك. يقول لك انا اخاف منك مش اخاف من ربنا، ما انت لو خفت من ربنا كنت خفت مني وما كنتش عملت كده اصلا. فالنهارده محتاجين دي، الحياء ده موجود، ان الناس صلوا فانا مش هخش بوجه صالف كده والناس خارجه وانا داخل. الواحد لما تيجي كده، لما تيجي تصلي ركعه متاخر تبقى مستحي من الناس، لان اصبحت ظاهره ان كثير من الملتحين اكثر الناس متاخرين في الصلاه. ليه؟ حياء كده يقولوا علينا ليه كده؟ احنا لابد ان احنا نكون فين؟ قبل الاذان، قبل الاقامه لو قدرنا، قبل الاقامه قبل الاذان لو قدرنا. لان الناس انا بقول لهم في ظاهره موجوده ان الناس بتعتمد وتعتقد ان فعل المستقيم حجه. فيقول لك لا، الشيخ فلان ده انا عمري ما شفته بيحضر تكبيره الاحرام. طب انت مالك؟ هو بيعمل حاجه غلط تعملها زي؟ يقول لك تقريبا انا كل صلاه بشوفه بيقضي ركعتين، تقريبا انا كل صلاه اخليه بعد الصلاه بيصلي لوحده. كنا زمان لو لقينا واحد كده كل صلاه بيجي متاخر وبيصلي لوحده نتهمه انه على طول ايه، واللي بيصلي لوحده عنده مشكله. فالنهارده خلي بالكم. يبقى سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا فاتته صلاه الجماعه ايه، ها، واحد احيا ليلة، اثنين اعتق رقبة، ثلاثة اصبح صم. المهم ان انا عايز انفذ. انا اجيب لك ورقة اسمها الحصرة الحقيقية. الشيخ بيقول في ظل هيمنة المفاهيم الدنيوية على عقول ونفوس الكثير من المسلمين في هذا الزمن، في مقابل غياب واضح وانحصار ملحوظ لفاعلية حقائق مفاهيم الدار الآخرة في حياة الموحدين وواقعهم المعاش، تغدو الحصرة منحصرة في الغالب على متع الدنيا الزائلة وشهواتها الفانية. ولكن امبارح فاتك نص عمرك، كلت أكلة امبارح، مراتي كانت عامله شويه محشي، فاتك نص عمرك انك انت. انا اتصلت بك كنت فين؟ لكن ما حدش ابدا ما تلومش نفسك على ايه؟ على فواتي نافله. فمن منا من يحزن اذا فاتته الطاعه، خصوصا صلاه الجماعه في المسجد. وبعض السلف لا يحزن فقط اذا فاتته صلاه الجماعه بل يبكي. قال الامام الذهبي عليه رحمه الله في كتابه تاريخ الاسلام، قال محمد المبارك الصوري: رايت سعيد بن عبد العزيز عليه رحمه الله اذا فاتته صلاه في جماعه بكى. خلي بالك، يبقى ده عهدهم اهو، بكى خلاص. يقول ابن القيم عليه رحمه الله: علامه التعظيم للاوامر، حضرتك امرت انك انت ايه، صلي في جماعه، رعاية أوقاتها وحدوده. بنقول إن إحنا أكبر إشكال في حياتنا إن إحنا مظبطين موعدنا 6 7 8، إحنا بنخرج من الشغل الساعة 6. يعني مثلا في شكوى من كل الناس اللي شغالين في العشر من رمضان وبيسافروا الشرقية أو بيجوا القاهرة، يقول لك إحنا بنخرج قبل المغرب، المغرب بيأذن علينا وإحنا في الطريق، بنوصل بعد العشاء، نعمل إيه في صلاة المغرب؟ كله بيضيع منه صلاة المغرب. جماعة في ظاهرة موجودة في المجتمع، ما اعرفش موجودة عندك ولا لا، يجي لك الواحد قبل اذان بعد اذان الفجر بخمس دقايق يقول لك انا عايز اصلي الفجر حالا دلوقتي. ليه؟ يقول لك الباص، لو انا صليت مع الجماعة الباص هيضيع مني. طيب احنا هنصلي مخصوص عشان حضرتك؟ يقول لك لا، انا هصلي لوحدي وامشي. يعني انت تضيع الصلاة عشان الباص؟ يقول لك اضيع الصلاة عشان الباص. والواحد مننا اصبح عشان العمل ممكن يعمل ايه؟ اي حاجه وكل حاجه. يعني انت ممكن تبقى خارج، انت في مكان وهتركب مواصلات وعارف ان الاذان هيأذن عليك بعد 10 دقائق ربع ساعه، وانت عندك استعداد تام انك انت تركب المواصلات وموضوع الصلاه لا يشغل بالك. فين التعظيم؟ عشان كده كان راجل عامل ورقه كده جميله اسمها تجديد الحياه، فبيقول لك ان الصلاه بتاعت كل يوم دي بتجدد حياتك. فعشان كده لابد انك انت لما تضبط مواعيدك تضبط مواعيدك على ايه؟ الصلاه. العصر الساعه كام؟ يعني انا لو ركبت المواصلات دي هوصل قبل الاذان ولا بعد الاذان؟ طب احتمال العربيه تقف؟ لا لا، الاضمن ان انا اعمل ايه؟ انا شفتها ظاهره، كان واحد من الاخوه اللي حسبه على خير والله حاسبه، كنا راكبين العربيه وخلاص ماشيين، قال لا بالشكل ده انت مش هتلحقوا الصلاه، نزلوني هنا. طب ده لسه الاذان 10 دقايق ينزل، قال لك لا نزلوني هنا، دي لسه من اسبوعين ثلاثه كده. ففي ناس يا خير، فالنهارده ليه ما يبقاش حياتي كلها حريص؟ كتير من الناس يقول لك ايه؟ يسهر ويضيع صلاه الفجر. العلماء بيقولوا كده ان السهر في حق ماشي من اذا سهر ضاعت منه صلاه الجماعه حرام قطعا. عشان كده حضرتك تبقى قاعد الساعه كام؟ 11، خلاص ده ميعاد نومي. ليه؟ لا معلش انا عندي صلاه فجر. يعني احنا ما نصليش؟ حضرتك صلي ما تصليش براحتك، انا لازم ليا عدد ساعات نوم معين عشان اقوم اصلي الفجر. انا بنام 11، انا عندك 11 على ما اوصل لبيتنا 12 اكون نمت عشان اقدر اصلي الفجر. انا كده مش هلحق انام، مش هلحق، انا كده هضيع من صلاه الفجر. كتير من الناس خصوصا لما يبقى عنده ضيوف او هو عند ناس بيبقى مستحي، انا لا انا عايز مش مكسوف اقول لهم، مستحي ان انا اقول لهم ان لا لا الا في دي انا عند صلاه الفجر ممكن امشي. طيب حضراتكم قاعدين مطولين شويه عشان بس انا اخري معادي الساعه كذا عشان عند صلاه الفجر. ففي مثل هذه الامور لا يكون فيها ايه؟ حياة. صلاه الفجر اول. فابن القيم عليه رحمه الله بيقول ايه؟ بيقول تعظيم الاوامر زي صلاه الجماعه، رعاية أوقاتها وحدودها. رعاية أوقاتها، أنا عارف النهاردة إن العشاء بتدن الساعة كذا، لازم أكون قبل العشاء مستعد. سعيد بن المسيب عليه رحمة الله لما قعد 40 سنة يحافظ على تكبيرة الإحرام قال ما أتت صلاة إلا وأنا مستعد متهيئ. قبل الصلاة داخل الحمام. كتير ما انا قلت لكم قبل، كتير مننا مثلا في الشغل يقول لك انا بتفوت من صلاه الجماعه، الحمام بيبقى زحمه. لا لازم حضرتك ترتب امورك قبل الصلاه بنص ساعه، تروح تغسل الحمام وتتوضا وتبقى جاهز. تيجي الصلاه حضرتك جاهز، مش محتاج تقف طابور حمام. زي في البيت عندك، في البيت عندك حضرتك عندك ثلاث ولاد ومراتك وبنتين ومش عارف ايه، فحضرتك طابور الحمام، فاذا دخل الحمام والعيال الايام دي بتخش الحمام ايه؟ ما بتخرجش. حضرتك تصحى تخش وبعد كده كله يخش براحته. بس انا الاول. واضح؟ يبقى تعظيم الاوامر رعايه اوقاتها وحدودها والتفتيش على اركانها وواجباتها وكمالها، الحرص على تحسينها، فعلها في اوقاتها، المصارعه اليها عند وجوبها، الحزن والكآبه والاسف عند فوات حق من حقوقه. النهارده انا صليت انا ما سمعتش الامام بيقرا ايه، اقعد ابكي. ما الذي حال بيني وبين ايه؟ وبين السماع. انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. فانا ايه اللي خلاني ميت او ايه اللي خلاني اصم؟ ليه حرمت السمع؟ ايه الذنب اللي انا اذنبت؟ تبت اليك يا رب. ويعلم انه لو تقبلت منه صلاته منفردا، لو افترضنا انك انت صليت صلاة منفرد خلاص، فإنه قد فاته 27 ايه؟ ضعف. أنا دخلت لك وصليته، فصليت لوحدي، بقيت بكم؟ بواحد. لو أنا لحقت الركوع في الركعة الأخيرة كانت بكم؟ كان عندي أخ من أصحاب زمان دخل الظهر لقاهم خلصوا صلاة. خلاص. تربية أما صلوا الظهر بالبقر. هتروحي مني فين؟ مش انت اتاخرتي؟ قعدتي في الحمام؟ طب استحملي بقى. فهذا نوع من انواع تاديب الايه؟ النفس. الشيخ بيقول ولو ان رجلا يعاني البيع والشراء يفوته في صفقه واحده في بلده من غير سفر ولا مشقه 27 جنيها لاكل يديه ندما واسفا، فكيف وكل ضعف مما تضاعف به صلاه الجماعه خير من الف والف والف. تخيل انك انت جيت يوم كده حضرتك صليت الخمس صلوات لوحدك، يبقوا بكم؟ بخمسة، وجيت صليت الخمس صلوات في جماعة بقى ب135، وقفت قدام ربنا تبقى بخمسة ولا 135؟ فإذا فوت العبد عليه هذا الربح خسر قطعا. قال مطرف بن عبد الله بن الشهر عليه رحمة الله: يا إخوتا اجتهدوا في العمل، اجتهدوا يا جماعة، فإن يكن الأمر كما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا الدرجات العليا. نفترض أن ربنا سبحانه وتعالى تغمدنا برحمته ودخلنا الجنة، ها الناس بترتقي في الجنة بالإيه؟ بالعمل الصالح، خلاص. وإن يكن الأمر شديد كما نخاف ونحاذر لم نقل ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي احنا عملنا، خلاص. الرجل لو قال: لو أخبرت أني من أهل الجنة ما تركت العمل. قيل: ولما؟ قال: حتى لا تلومني نفسي، بصلي بالليل بصلي بالليل. طب أنت من أهل؟ هصلي بالليل برضه، وهصوم وهقول أذكار وهعمل كل حاجة عشان أما تيجي في النار نفسي تلومني. أقول لها: والله أنا عملت، مش أنا عملت اللي أقدر عليه. فهو الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت فيه شمسه نقص فيه أزلي ولم يزدد فيه عملي. ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الوابل الصيب من فوائد ذكر الله أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة، فإن كل مجلس لا يذكر العبد فيه ربه سبحانه وتعالى كان عليه حسرة وترة يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إذا إن القوم إذا جلسوا مجلسا لم يذكروا الله عز وجل فيه ولم يصلوا على نبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، ترة يعني حسرة وندامة. الآية من كتاب الله عز وجل أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت. حسرة المفرطين في جنب الله على ما فاتهم في الدنيا من العمل الصالح، وحسرة الكافرين يوم يعض الظالم على النهاردة اللي ماسك التليفون. النهاردة بيبقى الصلاة بتقام واحد في الصف الأول، أول ما يجيله مكالمة يطلع منين؟ من الصف ده، يجي يوم القيامة ويعض على أصابعه، يوم يعض الظالم على يديه. إيه اللي خرجك من الصف الأول عشان تكلمه في التليفون؟ الشيخ بيقول: لما أجد في القرآن ما يشير من قريب أو بعيد إلى تسويغ ما يقوم به بعض المسلمين من حسرة على فوات منصب أو مال أو جاه دنيوي عارض زائل يمكن تعويضه ولا يضر فواته، ولا إلى تبرير غفلتهم عن الحسرة الحقيقية التي لا تقتصر على حسرة الكافرين على ما فاتهم من الإيمان بالله وإفراده وحده بالعبودية والألوهية. فحسب بل ورد أن المؤمن يتحسر يوم القيامة على ساعة في الدنيا لم يذكر الله فيها أو لحظة لم يغتنمها في طاعته وعبادته، كما ذكر المناوي عليه رحمة الله في شرحه لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة لم يذكر الله فيه. يبقى أهل الجنة قاعد فشايف، قال سبحان الله العظيم وبحمده، فشايف إيه؟ نخلاته إيه؟ فلحظة، لحظة دي يوم ساعة أي وقت ما ذكرش الله فيه، فيشوف أدي أجرك لما عملت وأدي ما فيش أجر لما عملتش، فيتحسر. فإيه؟ يتحسر، خلاص. بس الحديث بكل أسف ضعفه الشيخ الألباني. كثيرة هي الآيات والأحاديث التي تؤكد أن حسرة العبد الحقيقية إنما تكون على ما فرط في جنب الله وما فاته من الإيمان بالله والعمل الصالح. قال سبحانه وتعالى: أن تقول نفس يا حسرتها. النهاردة تيجي تتحاسب أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فتيجي إيه ده كل يوم كانت بتروح منك صلاة الفجر ليه؟ أصلا بصر في الشغل وبجي تعبان وبشتغل شغلانتين، فما فيش، يا دوبك بلحق انام زي القتيل عشان اقوم اجري للدنيا كل يوم. طيب لما تيجي تبص كده في صحيفتك كل يوم تفوت صلاة الجماعة الصبح في الجماعة، كل يوم تفوت صلاة العصر عشان كفر المواصلات، كل يوم بتفوت على صلاة الظهر المدير قال له ما صليش جماعة. طيب لما يقف قدام ربنا هيقول له ايه؟ ماذا ستقول لربك؟ لقد اورد القرآن آية هي الأشد بيانا في كون الحسرة الحقيقية والبل والكبرى هي التي تكون في الموقف العظيم من مواقف يوم القيامة حين يفصل الله سبحانه وتعالى بين أهل الجنة والنار فيدخل عباده الموحدين في الجنة خالدين فيها أبدا ويلقى بالكافرين في نار جهنم خالدين فيها أبدا. قال الله سبحانه وتعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. فالغفلة يجي الموت وأنت إيه على غفلة. عن مجاهد عليه رحمة الله, ودي قاعدة في التعامل مع الله عز وجل, قال لك يؤتى بالغني, يؤتى بالإيه غني, ها فربنا سبحانه وتعالى يقول ما يشغلك عن عبادتي, يقول يا رب رزقتني المال فانشغلت بالمال عن عبادتك. فيؤتى بسليمان عليه الرحمة الله رضي عليه السلام فيقال له أنت أغنى من هذا, يقول هذا أغنى, يقول هذا لم ينشغل عن عبادتي وهو إيه أغنى منك, فكيف انشغلت أنت؟ قال يؤتى بالمريض. النهاردة في قاعدة كل المرضى ما بيصلوش, تروح المستشفى تزور واحد بتصلي يقول لك أصلا زعم الشيخ, أي حد في أي حاجة ما بيصلي ما بيدورش على حل, أسهل حاجة إنه يعمل إيه, ولكن أنا رقت على السرير معلش أصلا أنا في حاجات بتنزل مني أصلا. طب ما تسأل, ما تتعلم دينك, ما تقرأ, ما تدور. فيؤتى بالمريض لما لم تعبدني, يقول يا رب كيف أعبدك وأنا مريض. فيؤتى بأيوب عليه السلام فيقال أنت أشد مرضا أم هذا, يقول هذا, يقول وكان هذا يعبدني. يؤتى بعبد, النهاردة كلنا عبيد في الدنيا, فيقال له لما تعبدني, يقول سيدي لا يتركني أنا أعبدك. النهاردة المدير يقول لك لا ما تصليش, المدير يقول لك ما تصليش جماعة, المدير يقول لك بص أنت عندك السنن بالفرض هم 10 دقائق, حضرتك الساعة كم؟ 12 عشان يكون عندي. فيؤتى بلقمان عليه رحمة الله فيقال هذا عبد وكان يعبدني ألك حجة؟ فالنهاردة كلنا لازم نبقى على يقين ان كل واحد مننا ربنا هيكلمه ليس بينه وبينه ايه ترجمان. ثاني حاجة انت ما تقدرش تخدع ربنا, يخادعون الله وهو ويمكرون ويمكر الله والله هالمكنين, فمش هتقدر, بسيطة جدا اسكت, تكلم الايد, تكلم الرجل, تكلم انتهى الامر. فالنهاردة يا جماعة لابد ان انا فاتتني صلاة, صلاة احنا بنقول ايه ان سيدنا عبد الله بن عمر كان بيقول كلمة قال ان لم تبكي فايه فتبكى, فانا اتصنع ان انا بتألم النهاردة عشان بكرة ايه اتألم. اوعى تفوتني طاعة وتبقى سهلة بالنسبة لي, انت بتصوم يوم الاثنين, جيت يوم الاثنين وجالك مغص وجاتلك بقعتك بطنك واضطريت تفطر, انا بفطر ليه؟ اكيد في سبب, اكيد بعاقب بشيء, اكيد انا عملت حاجة. تبت إليك يا رب, حاسب نفسك إن امبارح عملت إيه, كذبت كذباية, بصيت بصاية, كلمت كلمة في شيء لي يخصك. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت المرأة عصفور من عصافير الجنة قال وما يدريك لعله تكلم فيما لا يعني. خلينا نعيد حساباتنا مع أنفسنا, اوعى طاعة تفوتك, اوعى إيه طاعة تفوتك, وإذا فاتتك طاعة لابد أن تشعر الله سبحانه وتعالى أنك تتألم, ولا بد أن يكون الألم حقيقي, ولا بد من تغير. النهاردة ده موقف مع نفسك عشان ما تبقاش طبيعي. كتير مننا بتفوت صلاة الصبح تقول لك والله الواحد فعلا لما نام الساعة الزيادة دي وما أمشي من النوم كده ومن النص وراح صلى ورجع, لا هو حس أنه أحسن, فالقناعات دي تبقى موجودة عندك, يبقى طبيعي أن أنت بعد كده إيه مش هتقول ألا أنا قلت شي الأذكار بس انا ماشي عادي والدنيا كده, انت مش تقول اذكار تاني. انا ما صليتش لكن انا لما صليت لوحدي لا انا حاسس بالصلاة وقلبي خاشع, بيضحك عليك الشيطان, ده استدراك شيطاني, فخلي بالكم الحاجات دي. هذا وصلى اللهم وبارك على سيدي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفر